12 فما اللي قال أقل فما اللي قال أكثر. نتوكل على ربي إن شاء الله. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل دروسنا إن شاء الله في مادة أصول الفقه، ونحن بصدد دراسة باب القياس. وللتذكير قلنا القياس له أربعة أركان. الركن الأول وهو ما يسمى بالأصل أو المقيس عليه، وهي الحادثة التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التي نزل فيها حكم شرعي في ذلكم العهد، مثل تحريم الخمر إلى غير ذلك. ثم الركن الثاني أو ما يسمى بالفرع وهو المقيس، وهي الحادثة أو النازلة التي وقعت لنا في عصرنا هذا أو وقعت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرع أمر مستجد. فنحن نريد أن نعرف حكم هذا الشيء الجديد الحادث، كيف نصنعه؟ نصنع ونستنبط الحكم لهذا الشيء الجديد إذا وجدنا علة مشتركة، يعني ثم أمر جامع بين الأصل وبين الفرع، وهذا هو العلم على الحكم والموجب للحكم، ويسمى كذلك السبب. العلة تسمى السبب، وتسمى أمارة، وتسمى دليل ومناط وموجب إلى غير ذلك، وهو وصف منضبط لاستنباط الحكم في هذه النازلة. الركن الرابع كما قلنا هو الحكم، وهو أهم شيء الذي يستخرجه العالم والفقيه والمجتهد، وهو إثبات أمر لأمر، يقول هذا حلال أو هذا حرام. بماذا؟ إذا وجد نفس العلة مشتركة بين الأصل والفرع. وكما قلنا نحن تحريم الخمر هو مجمع عليه وثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. فبعض الأشياء المستجدة مثل النبيذ وغيرها يحكم المجتهد بحرمتها إذا وجد نفس العلة، وهي الإسكار. ونفس الشيء كما قلنا صلاة الجمعة كذلك، نهى ربنا سبحانه وتعالى عن البيع والشراء خلال ندى للجمعة. ونفس الشيء كل ما نهى وكل ما شغل الإنسان عن صلاة الجمعة فحكمه كذلك نفس الشيء، حكمه التحريم. كذلك لحم الخنزير كذلك حرمه ربنا سبحانه وتعالى لما فيه من ضرر ومن قذار ومن كذا، فكل الخبائث التي فيها ضرر كذلك يحكم المجتهد بتحريمها لأنها تشترك في نفس العلم. هذه باختصار ما رأيناه في المقدمات، وضربنا على ذلك العديد من الأمثلة. الآن نرى بإذن الله شروط العلة، الصفحة رقم 200، وهو أهم مبحث إن شاء الله نأتي عليه لفهم معاني العلة وشروطها. صفحة رقم 200، وهي ثالثا شروط العلة. قال الدكتور زيدان، نقرأ مع بعضنا ونرى معاني هذا الكلام. قال: العلة هي أساس القياس ومرتكزه. أساس القياس ومرتكزه، يعني أهم شيء في القياس بالقياس هي العلة، أهم مبحث، أهم ركن من أركان هذا الباب. قال: العلة هي أساس القياس ومرتكزه، وركنه الأعظم، هي ركنه الأعظم، وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس وتظهر ثمرته. على أساس معرفتها يحرص المجتهد والعالم على معرفة وكشف هذه العلة، لماذا حرمت الخمر؟ أهم شيء يشغل بالمجتهد هو العلة، فإذا تحقق منها وعرفها وعلمها واكتشفها المجتهد فقد سهل عليه إصدار أو استنباط أو إطلاق حكم على النازلة الجديدة واضح. وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس وتظهر ثمرته، فيتبين للمجتهد أن الحكم الذي ورد به النص ليس قاصرا على ما ورد فيه، وإنما هو حكم في جميع الوقائع التي تتحقق فيها علة الحكم. يعني الحكم الذي جاء في النازلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى إلى أمثاله، يشترك في العلة. الحمد لله العالمين، يهديكم الله يصلح بالكم. قال المؤلف: ولهذا كله ولأهمية العلة لابد من تمهيد يبين المقصود بالعلة، أي المعنى الاصطلاحي لها والفرق بينها وبين ما يسمى بالحكمة. فإذا ما تمهد ذلك بينا شروط العلة. قال: لابد أن نمهد لهذا المبحث بتعريف العلة، ما هو ما المقصود من العلة، ما هي حقيقة العلة. فيريد أن يعرفها، أن يعرض حد هذه الكلمة، والحد هو التعريف الجامع المانع للمصطلح وللكلمة. فسيعرف حقيقة العلة والفرق بينه وبين الحكمة. ده ماذا يقول في هذا التمهيد؟ يقول: من المقرر عند المحققين من الجمهور العلماء أن الأحكام الشرعية ما شرعت عبثا من غير سبب دعا إلى تشريعها ومقاصد يراد تحقيقها، وإنما شرعت لمصلحة العباد في العاجل والآجل، وهذه المصلحة المقصودة إما جلب منافع لهم وإما دفع أضرار ومفاسد ورفع حرج عنهم. فالمصلحة بوجهيها أو بشقيها هي الباعث الأصلي على التشريع أمرا أو نهيا أو إباحة، وعلى هذا دل استقراء النصوص وأحكام الشريعة سواء كانت عبادات أم معاملات. وهذه مسألة مفروغ منها، الأحكام الشرعية جاءت لمصلحة العباد، ما شرع الله سبحانه وتعالى أمرا يا إما نهيا أو أمرا بالفعل يا إما تحليلا أو تحريما إلا لمصلحة العباد. وأعظم من تكلم في هذا الموضوع هو الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه المادع الموافقات، خاصة في الجزء الثاني. كتاب الموافقات هذا فريد من نوعه، لا نجد مثيلا له في تاريخ الأمة الإسلامية. الإمام الشاطبي انفرد عن سائر الأصوليين بتأسيس وإفراد علم المقاصد، مقاصد الشريعة، بالتأليف. وكل يشهد لأبي إسحاق الشاطبي بتخصصه في هذا العلم رحمه الله، فقد بحث مسألة المصالح ومسألة المفاسد، مقاصد الشريعة، وتحدث في كتابه الموافقات حديثا واسعا في هذا الأمر. ثم تبعه بعد ذلك الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه القيم مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة الإسلامية، فبسط القول و تعقب أبي إسحاق الشاطبي وناقشه في بعض المسائل، وبين بأن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لجلب المصالح البشرية ودفع المفاسد والمضار عنها. وهذا هو هذه حكمة الله عز وجل ورحمته وعدله في خلقه سبحانه وتعالى. فأجمع أهل العلم على أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد والمضار، فكل ما نفع وكل ما أعان على هذه المصلحة فحكمه الاستحباب أو الوجوب، وكل ما جلب مضرة أو ضررا للناس فحكمه إما الكراهة أو التحريم بناء على هذا الباب، باب القياس. ثم سيضرب الدكتور زيدان على ذلك أمثلة. قال: وعلى هذا دل استقراء النصوص وأحكام الشريعة. يعني إذا استقرينا النصوص وتتبعنا نصوص الشريعة في الكتاب والسنة نجدها تصرح بذلك، سواء كانت عبادات أو معاملات. وعامة الفقهاء يقولون بأن العبادات هي غير معللة، ولكن حتى العبادات رأينا فيما مضى بأنه فيها حكمة، تشريعية وسيضرب على ذلك أمثلة حتى العبادات اللي هي تعبد الله بها ولا مجال للعقل فيها ومع ذلك نجد حكمة حكمة مشروعية الصلاة والزكاة والصيام والحج فيها حكمة من وراء ذلك سيضرب بعض الأمثلة المؤلف على هذه الحكمة حكمة مشروعية والتي تقترب من معنى العلة وإن كان بينهما فروق بين العلة وبين الحكمة فرق سنراه إن شاء الله في بقية الكلام. قال فالقرآن الكريم غالبا ما يقرن بحكمه تفضل قلنا فالقرآن الكريم غالبا ما يقرن بحكمه الحكمة الباعثة على تشريعه عندكم خطأ مطبعي غالبا ما يقرن بحكمه نعم الحكمة الباعثة على تشريعه من جلب نفع أو دفع ضرر فمن ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قال بعد ذلك الدكتور زيدان فالآية الأولى أفادت أن الغرض من تشريع القصاص حفظ الحياة واضح؟ رب سبحانه وتعالى يقول لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ما هو القصاص قبل كل شيء؟ هو إقامة العقوبات والحدود والتعازير على من ارتكب مخالفة شرعية هذه الحدود تسمى القصاص وبعض الجهلة أكرمكم الله يحصرون الشريعة الإسلامية في إقامة الحدود فقط في مسألة القصاص وهذا بالطبع جهل وسوء ظن الشريعة الإسلامية هي نظام حياء بيتم معنى الكلمة وهي الدين والملة كما يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله يقول الشريعة هي الدين والملة المتبعة فالشريعة هي نظام حياة هي الإسلام ولا لا نقصرها على قطع الأيدي ورجم الزنات وكذا فليست الحدود فقط الحدود هي جانب معين من الشريعة ولا تقام الحدود إلا بشروطها كما رأينا بعد أن توفر الكفاية وتوفر العدل والمساواة وحقوق الناس في المجتمع الإسلامي بعد ذلك إذا وجدت من يتجاوز الحدود وقت ذلك بعد ذلك تقام عليه الحدود أما الإنسان إذا اضطر أحيانا إلى في عام الرماد سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة لأن الناس سيضطرون إلى السرقة وإلى النهبة عام الرماد أصبحت الأرض لونها كلون الرماد حالة جفاف وقحط لم يجد الناس ما يقتتون به ما يأكلونه ومع ذلك لم تسجل أي حالة من حالات السرقة لأن الناس قد تربوا في المدرسة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فالحدود لا تقام هكذا عبثا بل لا تقام إلا بعد توفير الكفايات وتوفير العدل والمساواة بين الناس وقت بعد ذلك تأتي الحدود فأعداء الإسلام يريدون أن ينفروا الناس عن هذه الشريعة السمحة لا يعرضون الإسلام إلا في صورة الإرهاب والتطرف والعنف والغلو في صورة قبيحة والعياذ بالله تلك الصورة النمطية التي رسمها الإعلام الغربي المعادي بينما شريعة الإسلام الشريعة سمحة والحمد لله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كم من حد على الزنا هذا ماعز هذا وتلك المرأة فقط يعني حالة فريدة من نوعها فلم نسجل والذي شرب الخمر كذلك حالة أو حالتين فقط حالة نادرة مع أنهم كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء كما يقول الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه الماتع ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين يقول كان العرب في الجاهلية يعيشون على الأهواء ويركبون العمياء ويخبطون خبط عشواء هؤلاء الذين كان يحبون الخمرة ويعشقونها إلى حد العبادة وقد جعلوا لها 100 اسم ويحبونها ويدخرونها ويتغنون بها في أشعارهم فجاء الإسلام بالتدرج واستطاع أن ينزع من قلوبهم هذه الشهوة القبيحة الخبيثة محبة الخمر أم الخبائث والعياذ بالله وانتصر الإسلام على الخمر بدون سجون وبدون قوة وبدون عنف بل بالتربية وبالتزكية فلما جاء الأمر بتحريمها قام الصحابي رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على الصحابة، وكان قال أنس كنت ساقي القوم كما في الصحيح. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا قوم لقد حرمت الخمر، ثم قرأ عليهم قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، وكسروا كؤوسهم وكسروا قلالهم، وصارت المدينة يعني أنهار من خمر، وسكبوا وأفرغوا وطرحوا كل هذه المواد الخبيثة، ولم يعترضوا عن حكم الله عز وجل، لم يقولوا كما يقول بعضنا الآن، تقول له بعضهم قلت له هذا الخاتم حرام على الذكور، أنت رجل ما شاء الله ذكر فهذا يحرم عليك أن تلبس هذا الخاتم، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب عن الرجال، فقال أنا لا أهضم هذا الحكم، أي لا أهضم هذا، يعني مع كل خطبة محاضر نأتي بقوارير مشروبات غازية جازوز ونعطي للحاضرين حتى يهضموا هذه الأحكام وهذه المحاضرات وهذا الكلام. الصحابة كانوا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأن قلوبهم طاهرة زكية والحمد لله. أمريكا حاربت الخمر بكل الوسائل حتى جعلت له حد القتل الإعدام، ومع ذلك انهزمت ولم تستطع أن تقطع دابر الخمر، لم تستطع، عاقبت سجنت ووصلت لعقوبة الإعدام، ولما مع ذلك فشلت، لأنه ليس ثم دافع باطن، ليس ثم تقوى، ليس ثم عقيدة تمنعك وتصدك عن هذه الخبائث. الإسلام يبني الإنسان من الداخل من الباطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يبدأ بالقلب، يبدأ بالعقيدة بالإيمان، لأن الإنسان سلوكه وتصرفاته وحركاته هي نتاج لعقيدته، فالعقيدة هي أهم شيء. قد ربى الإسلام أتباعه على مراقبة الله عز وجل، على خوف الله عز وجل، على تقوى الله، فلما جاءت الأحكام وجاءت الحدود وجاءت هذه العقوبات انصاع الجميع لأحكام الله عز وجل، ولم يعترض أحد لا لشيء، لأنهم يعظمون الله، يخافون الله في السر والعلانية، في الخلوة والجلوة، فهذه التربية أساس في بناء المجتمع المسلم، تقوى الله اللي يسموه الآن بالضمير، قل لك عنده ضمير مهني، لا عنده تقوى الله. إذا غرست تقوى الله في قلب الموظف لن يسرق الدنانير والدولارات والعملة في خلوته وهو في المكتب أو في البنك، لا لن يسرق، لأنه يراقب الله عز وجل، يتذكر قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. فعلينا أن نراقب الله عز وجل وأن نغرس في قلوب أبنائنا وفي قلوب طلبتنا وتلامذتنا خوف الله، لأن خوف الله هي أعظم شيء يعصمك من المفاسد، وهي صمام أمان حتى يكون الإنسان بعيدا عن ما يغضب الله عز وجل وصالحا ومصلحا في مجتمعه. فهذه الآية أفادت الآية الأولى كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قال الدكتور زيدان أفادت أن الغرض من تشريع القصاص حفظ الحياة، نعم حفظ الحياة، ونحن نرأينا أن المجتمع المسلم كان محفوظا بحفظ الله عز وجل. القصاص فيه قوة وشدة، تقطع يد السارق، لكن لو قطعت يد سارق واحد في المجتمع لما تجرأ أحد آخر على السارق، أعوذ بالله، صار فيها قطع أيدي فسيصعد سيخاف ترتعد فرائسه، لن يتجرأ أحد على أن يسلبك هاتفك الجوال وأنت في المترو وأنت في الحافلة، أن يفتك منك حزمة الدنانير أو أن يلتهب شيئا، لا لشيء، لأنه يخاف، ثم قصاص ثم حد. أما السارق الذي يسرق آلاف الدينارات نسجنه، وفي السجن يجد ما شاء الله يعني الأكل والراحة والتلفزيون والجرائد والملذات، فهذا سيتجرأ على معصية الله عز وجل، وهذه الأيام في السجن لن تزيده إلا فسادا وضلالا. أما إذا قطعت يده فسوف يتربى وسوف يرتدع وينزجر، مثل صندوق فيه غلال، صندوق خوخ مثلا، مش طماطم نقول طول الغلال، يعني حبة من حبة الخوخ هي مريضة، صار فيها يعني مرض وخبث، تعفنت، فإذا أخذناها وألقينا بها في المسجد أكرمكم الله قبلت الصندوق ظاهرا سليما معافى. أما إذا تركنا هذه الحبة الخبيثة، هذه القطعة المريضة المتعفنة، فستنتشر العدوى إلى بقية عناصر الصندوق. كذلك المجتمع، إذا قطعنا يد هذا الخبيث الذي تجرأ على سرقة أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل، رغم أنه رب العالمين سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولما سرقت زعيمة قومها تلك المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بعضهم أن يشفع فيها وأرسلوا زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا قصاص، هذا حكم الله عز وجل. فلما إذا أقمت الحدود كذلك انتشر الزنا في عهدنا، فتجد أمر عادي، يعني الإنسان له زوجة رسمية في الوثائق ولكن عنده خليلات بالعشرات، هذه في الإدارة وفي العمارة وفي السيارة وفي كل مكان عنده خليلات والعياذ بالله. وأصبح الزنا موضة، بل الناس يتجرؤون ويفتخرون بذلك ويجاهرون. البعض يقول أنا عندي 5، الآخر يقول أنا عندي 10 خليلات. لا يستحيون من معصية الله عز وجل، يتجرؤون على هذا. لماذا؟ ليس ثمة قصاص. الله ما كانش هذه المرأة البغي والعياذ بالله تشتكيه إلى السلطة وترفع أمره إلى السلطان فيمكث يمثل أمام المحكمة ويسأله لماذا أضررت بخليلاتك، لماذا لم تعطيها النقود، لماذا أكلت حقها هكذا وتجرأت عليها وتمعشت بدون مقابل. فلا يحاسب الناس على فعل الفاحش الذي معصي إلا لضمان حقوق هؤلاء وهؤلاء. فنحن جاء الإسلام ليحفظ المجتمع من كل هذه المفاسد، وحصنه برباط العقيدة، وكذلك أقام هذه الحدود حتى ينزجر الناس ويرتدع الناس ويبتعد الفساق والجهال من هذه المحظورات، لأنها حدود يغضب الله عز وجل إذا ارتكبت. فيرجم الزاني، نعم، الرجل في الإسلام يتزوج امرأة، إذا لم يكتفي بهذه المرأة له أن يتزوج ثانية. ونسأل الله أن تيسر السلطة الحديثة والحكومة الجديدة أن تفتح هذا الملف حتى نتكلم فيه، لأنه إذا منع تعدد الزوجات فقد فتحنا الباب للخليلات، وفتحنا الباب للحرام والزنا والعياذ بالله. العديد من الأسر تعاني وتئن، تجد أحدهم له زوجة وهي مريضة وهو يكن لها كل الاحترام والمودة ولا يرضى أن يطلقها لأنها أم أولاده ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها تجاه زوجها، فلا بأس أن يتزوج عليها وأن يكفل الجميع في يعني يتكفل بالسكن وبالقوت إلى غير ذلك وبرعاية الزوجتين، وهذا أمر مشروع قد شرعه الله عز وجل. أما النظام البرجيبي الجائر الذي منع تعدد الزوجات إنما كان قصده محاربة شرع الله عز وجل، محاربة شريعة الإسلام. ونحن نرى أنه في ألمانيا بعد الحرب العالمية اضطر حكام ألمانيا إلى إباحة تعدد الزوجات، لا لشيء، لأنه الرجال مات معظمهم في الحروب وبقيت نسبة النساء أكثر من الرجال، حوالي 60% نسوة و40% رجال، فكيف نصنع؟ فنحن مضطرون إلى هذا الأمر، إلى تعدد الزوجات. نفس الشيء في تونس الآن بدون حروب وبدون قناص، نسبة الرجال في تونس هي أقل من نسبة النساء، النسوة 56% تقريبا، أكثر شيء مهول. والعوانس ما شاء الله، العانسات عددهم رهيب، وقضايا الطلاق يوميا في المحاكم. فإن استذهب هذه المرأة تجد المرأة متعلمة مثقفة بسيارتها مسكينة وكذا، ولا تجد، فهي حريصة وهي راضي بأن تكون زوجة من إحدى الزوجات وترضى بالتعدد، لكن ترضى أن تكون عانسا تعاني. فنعود إلى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالقصاص فيه حياة للمجتمع، فيه إنقاذ لأفراد المجتمع، إنقاذ للنسيج الاجتماعي، إنقاذ لأحوال هذه الأمة من المفاسد ومما تتردى فيه الأسرة والأفراد والمجموع من المعاصي والموبقات والعياذ بالله. الآية الثانية يقول وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال في الآية الثانية، قال دكتور زيدان بيّنت الآية أن المقصود من إعداد القوة إرهاب العدو لمنعه من العدوان، هذه حكمة. بيّنت الآية أن المقصود من إعداد القوة هو إرهاب العدو، ترهبون به عدو الله وعدوكم. نحن لا نريد إرهاب العدو. تجد إسرائيل الدولة الصهيونية تسميها وزارة الحرب، أما نحن العرب نسمي وزارة الدفاع. لا لا لا، نحن لا نفكر في الحرب ولا في الهجوم، نحن دفاع فقط، طول عمرنا مدافعين، دائما ندافع. ولن تجرؤوا على الهجوم. هم يسمون وزارة الحرب، يعني شوف نية مبيتة في الهجوم، حرب قتال يشنونها بلا حياء وبلا استحياء. أما نحن نسميها وزارة الدفاع، عندها قيمة، عندها أبعاد، يبين حالة الاستضعاف وحالة الذلة والمسكنة لدى الدول العربية. وزارة الدفاع، أي دفاع؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونه ما تعلمونهم. فالإنسان يجب أن يفكر في هذا الأمر. فأهل الإسلام نحن نقرأ ذلك في باب الجهاد، على المسلمين أن يقوموا بغزوات على الأقل مرة في السنة، أن يشنوا حروبات وغزوات هكذا حتى يستعرضوا عضلاتهم ويبينوا أنهم دولة وأمة لها منعة ولها قوة حتى لا يتجرأ العدو على محاربتها. وتجدون في باب الجهاد. أما أن نبقى سنوات لا نحارب، حتى أنه إلا الأسلحة ضربها الصديد، ضربها الصدأ، حتى أنه نحن رأينا يعني بعض الجنود يعني نقصين تدريبات، شفتوا القناصة ايش عملوا فينا في الثورة، يعني مصايب فضايح والعياذ بالله. فالأمر هذا بسبب الحالة المسكنة والذلة التي تعانيها الأمة. كانت قبل الأمة قائدة وكانت مسيطرة وكانت تفكر في نشر الإسلام، والإسلام ينتشر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وينتشر بالأخلاق، ولكن ينتشر كذلك بالسيف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. سبحان الله، هذا أمر مشروع للدفاع عن بيضة الإسلام ولنشر هذا الدين، لأنك ستجد العوائق، لن تجد الطرق والسبل مفتوحة. هذه الدعوة يجب أن تنطلق في الأفاق وأن تنتشر بين الأمصار. بعض الأعداء سيقفون حجرة عثرة أمامك، يقول لك لا لا أريد الإسلام. يجب أن يدخل الإسلام، يا إما بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذل يذل الله به الكفر. فالقوة لابد منها، وربي أمر بها ولك لا. ماذا هو المقصد؟ قال بينت الآية أن المقصود من إعداد القوة إرهاب العدو لمنعه من العدوان. أما إذا كان الإنسان ضعيفا فسيتجرأ عليه العدو ولا كلام. والقوة ولا كلام متنوعة، ليست قوة سلاح فقط، بل قوة علم، قوة يعني ثقافة، أو قوة إيمان قبل ذلك، وقوة اقتصاد، وقوة على كل الأصعدة ولا كلام. به الآية الثالثة بعد آية القتال، قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول الآية الثالثة دكتور زيدان يقول أفادت أن الغرض من تحريم الخمر والميسر هو منع ما يترتب عليهما من مفاسد ومنها العداوة والبغضاء. وأنتم ترون كم من أحد يشرب الخمر وبعد ذلك يصبح ثمنا ومخمورا، فيفعل الأفاعيل ويقع في الترهات ويرتكب الجرائم والمخالفات وهو لا يعي ذلك. حتى أن بعض العائلات كان يعني أحد الآباء يشرب الخمر ويرتكب مفاسد عديدة، فنصحوه وقالوا له اتق الله إنك ترتكب الحمقات وقد فضحت أهلك وأسرتك. فقال لا أنتم تكذبون علي، أنا رجل محترم وكذا. في يوم من الأيام صوره بعض أفراد عائلته ب يعني آلة تصوير، وصوروا هذه الحالات وهذه المخالفات، كيف أنه شرب الخمر وكيف خرج من فمه هذا السباب وكيف يتمرغ في التراب وكيف يضرب وكيف يكسر، يعني صوروا شريط كامل. وبعد أن استيقظ من الغد وفي يوم من الأيام هو جالس، قالوا له يا أستاذ يا محترم، نريد أن نريك شريطا عجيبا، هذا سيشد انتباهك وهو مفاجأة من أمتع ما سترى في حياتك. قال يلا تحميه، يعني حماس وإثارة وتشويق. فوضعوا له هذا القرص وبدأ يتأمل في شخصه، كيف أنه مثل الكلب أكرمكم الله يتمرغ في التراب ونجسات وقذرات، وكيف وما بماذا تفوه وماذا قال. فصار يبكي الرجل وانهارت قواه، واكتشف حقيقة هذه الخمر أم الخبائث والعياذ بالله، وماذا صنعت به. فالإنسان عليه أن يتق الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، ما حرم علينا شيء إلا لأنه يضر بنا. وهذه الخمر فيها أضرار عجيبة وكبيرة وكثيرة والعياذ بالله، تضر بالجسم وتضر بالعقل وبالمال وبالعرض، بل يذهب دينه الإنسان بسبب هذه الخمر والعياذ بالله. وقد حرمها بعض أهل الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حرم عن نفسه الخمر قبل مجيء الإسلام، لأنه رأى أنها تذهب عقل الرجال وعقل الحلماء والكرماء، وتذهب بمرأة الإنسان وتحط من قدره. فتركها العديد من أهل الجاهلية لما يترتب عنها من مفاسد ومن أشياء كثيرة، منها هي العداوة والبغضاء. وأذكر حادثة مؤلمة والله، أحد الإخوة يذكر لي، أحد الإخوة الثقات، أن بعض الإخوة رحمه الله هذا كان يقرأ القرآن في إحدى المساجد، والمكان ليس بعيدا، تقريبا منطقة قريبة من تونس، قريبة من هنا في ضواحي لفيدي في تسميتها، كان يعقد حلقات الإملاء القرآنية في المسجد. وبعد ذلك استدرجه الشيطان من حيث لا يعلم، فترك المسجد وترك الصلاة وصار يجلس مع الخمارين وكذا وكذا، وعشق الخمر والعياذ بالله ولع بها. في جلسة خمرية تخاصم مع هؤلاء الندماء الذين يعاقرون معه الخمر أم الخبائث والعياذ بالله، فتخاصموا وتشاجروا وشب بينهما هذا الصراع، فصاروا ضربوا لكم وكذا، فأخذ أحدهم قطعة حديد وطعن بها هذا الأخ رحمه الله في صدره في مكان القلب. فالرجل في هذه اللحظات في سكرة الموت علم بأنه مخمور في حالة سكر. آخر كلمات يرويها أحد الثقات ماذا يقول؟ يقول لا لا ما نحبش نموت سكران، ما نحبش نموت سكران، حتى فاضت روحه. في هذه اللحظات الحساسة علم بأنه سيقابل وجه الله عز وجل، سينتقل إلى الرفيق الأعلى وهو في حالة سكر، يعني أسوأ خاتمة والعياذ بالله. واستحضر الشريط كيف كان يقرأ القرآن في حلقات في المسجد وكان يدعو إلى الله عز وجل. فعلى الإنسان أن لا يغتر وأن لا يستدرجه الشيطان من حيث لا يشعر، عليه أن يجاهد نفسه وأن يثبت على دين الله وأن يقاوم هذه الشهوات. ما يقول هذه لا معصية خفيفة، ربع ساعة نصف ساعة ربما تموت فيها، ربما تكون نهايتك وخاتمتك في هذه المعصية. فلا تحقرن هذه المسائل، على الإنسان أن يتقي الله وأن يجاهد نفسه حتى يموت على حسن الخاتمة، وما يستهينش بالله عز وجل، ولا يغرنكم بالله الغرور، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة فاطر. به نعود إلى الآية الرابعة. قال الله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية الرابعة إن شاء الله سنرى معانيها بعد صلاة المغرب، وأرجو أن نعود سريعين بإذن الله ولا نضيع الوقت بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. نواصل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرض علينا الدكتور زيدان في كتابه أمثلة في بيان أن تشريعات الإسلام ما جاءت إلا لتحقق مقاصد شرعية في جلب المصالح ودفع المفاسد، وضرب على ذلك أمثلة استقراء من كتاب الله عز وجل، ذكر آية القصاص وما فيها من حكمة، آية إعداد القوة، آية الجهاد، آية تحريم الخمر، ثم ختم بذلك آية التي نهى الله سبحانه وتعالى فيها عن الزواج، أباح الله سبحانه وتعالى فيها الزواج بأزواج أدعيائهم، يعني الذين ليسوا من أصلابهم ولكن هكذا ابن فلان. فقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهذا زيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن، هذا شرف عظيم لزيد رضي الله عنه. قال تعالى لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أدعياء في أزواج أدعيائهم. فهذا هو المقصد. يبين الدكتور زيدان في هذه الآية ماذا يقول في الآية الرابعة هذه. قال الآية الرابعة أفادت أن المقصود بها هو رفع الحرج عن المسلمين في زواج نساء أدعيائهم أي الأبناء بالتبني، وكما تعلمون بأن الإسلام حرم التبني ونحن نعيش هذه الأزمة في مجال الأحوال الشخصية التي تبيح التبني وتغيير الألقاب والنسبة، وهذا لا يجوز شرعا لأنه فيه اختلاط الأنساب. إنسان يتبنى طفلا ولكن لا يغير لقبه، يتركه باسم أبيه باسم عائلته، ويعلم الناس بأن هذا الابن هو أجنبي حتى لا تختلط الأنساب ولا يأخذ من يستحق. فهذا الابن الذي دخل وهو بالتبني لا يحل له أن يرث من هذا الرجل، اللهم كانش يهبه شيء كذا لا بأس، أما أن يرث مع بقية الورثة وأن ينافسهم في الميراث وأن يكون له سهم وكأنه ابن شرعي، فهذا لا يجوز شرعا، هذا حرام، يأكل يحق يأخذ حق غيره. كذلك هذا أجنبي ولا يجوز له أن يختلي ببنات هذا الرجل، فهو أجنبي عنه، اللهم كانش ترضعه الأم رضعات مشبعات حتى يصير ابنا من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهذه الآية رفعت الحرج عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون من سيد زيد كان متزوج بمرأة، وهذه المرأة تقع بينه وبينها مشاكسات، وأرادت حكمة الله عز وجل أن تطلق هذه الزوجة من زيد، ويأمر رب العالمين أن يتزوج نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من هذه المرأة حتى يكسر وحتى يقطع دابر هذه العادة السيئة لدى الجاهلية الذين يرون بأن زوجات أدعيائهم يعني أبنائهم من التبني يعتبرن كأنهم يعني زوجات لأبنائهن الشرعيين، فكأنها كنتوا يعني. فأبطل الإسلام هذه العادة السيئة وبين بأن الابن من التبني يبقى ديما ابنا أو يبقى ديما أجنبيا وليس ابنا شرعيا لهذه العائلة. فتزوج نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الصحابية بعد أن طلقها زيد. هذا المثال. الآية الرابعة بعد ذلك ماذا يقول الدكتور زيدان بعد ذكر أمثلة من استقراء القرآن؟ يقول: ومثل هذه الآيات ما جاء في الحج ليشهدوا منافع لهم. الحج هو عبادة أم معاملات؟ هو من العبادات، وكما تعلمون العبادات هي تعبدية، يعني لا نفتش عن الحكم وعن العلة في هذه الأحكام، ولكن مع ذلك حتى العبادات فهي فيها حكمة، حكمة مشروعية، فيها علة، فيها إشارات لمقاصد شرعية من وراء أداء هذه العبادات. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. فالإنسان إذا ذهب إلى الحج يشهد منافع، منافع دينية من الأجر والثواب وإقامة الفريضة، وكذلك منافع دنيوية البيع والشراء ولا بأس. وما جاء في فرض الصلاة، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكما تعلمون ذلكم الصحابي الذي كان يشتكيه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إن فلان يسرق، فيسأل: هل يصلي معنا؟ قال: نعم. قال: إن صلاته ستنهى. وصدق الله جل في علاه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أيام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلموه وأخبروه وبشروه بأن هذا الرجل قد تاب من السرقة وتركها، فصدق الله العظيم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي واظب على الصلوات يتربى والحمد لله في بيت الله عز وجل، وتؤثر فيه هذه العبادة، فيرتدع ولا كلام ويترك هذه المنكرات وهذه المخالفات الشرعية. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس لا تنهاهم صلاتهم، لماذا؟ لأنهم لا يقيمون الصلاة على آدابها وأحكامها وضوابطها الشرعية، هم يصلون، أما إقامة الصلاة شيء آخر. إقامة الصلاة تقيمها بفرائضها وسننها وفضائلها وأدابها وشروطها، فوقت إذن تنهاك الصلاة إن شاء الله. قال: ومثله أيضا تشريع جلد الزاني والزانية لمصلحة حفظ الأنساب. يجلد الزاني، الزاني من؟ الجاء الزاني الأعزب يجلد، أما المحصن يرجم حتى الموت والعياذ بالله، لأنه اتزوج والحمد لله محصن، عنده امرأة واثنين وكذا، ومع ذلك لا زالت لديه صبيانيات ولا زال يطمع في غيره ويرتكب الحرام، فهذا يرجم والعياذ بالله لأنه محصن. أما الزاني الأعزب فالعقوبة والحد أخف فيجلد، وبعضهم يموت في حالة الجلد، يعني الجلد ما هو هين، 80 جلدة أو 100 جلدة، فهذا أمر شاق والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. لماذا يجلد الزاني؟ لحفظ الأنساب، حتى تحفظ الأنساب والمياه، حتى نحافظ على العرض. وكما قلنا هذه المقاصد الشرعية الكليات هذه خمس: الدين، ثم العقل، ثم العرض. الدين والنفس والعرض والعقل والمال، هذه خمس كليات، هذه أساسية. كل ما جلب مصلحة لهذه الأشياء الخمس إلا فهو إما واجب أو مستحب، وكل ما جلب لها مضرة إما مكروه أو حرام. فقصد الدين إلى حفظ الأنفس. إحنا عندنا مثل تونسي جميل يقول في المال ولا في الأبدان، ثم بقية يغفل عنها الكثير، وفي الأبدان ولا في الأديان. يعني الدين هو أشرف شيء، نضحي بالمال في سبيل حفاظ على البدن، ونضحي بالمال وبالبدن في سبيل حماية الدين ولا كلام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ومثله تشريع جلد الزاني والزانية لمصلحة حفظ الأنساب، وقطع يد السارق لحفظ الأموال، وهكذا. وشرع حد السرقة لحفظ أموال الناس. الحمد لله لو طبقنا حد السرقة لانقرضت ظاهرة السرقة، لما وجدنا سارقا. فتجده ينظر ويرى المصوغ في العارضة البلورية ويوسوس له الشيطان، يقول اكسر الزجاج وخذ هذه الأموال وهذه الملايين وهرب. ولكن يتذكر الله عز وجل إن كان له دين، وإن لم يكن له دين يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيتذكر قطع الأيدي كيف أنه سيصبح أعرجا بدون يد. لا قطع اليد، فيترك السرقة ويتق الله عز وجل. فالقصاص يردع ولا كلام أصحاب القلوب المريضة. قال والسنة سلكت هذا المسلك، صفحة 200 من كتاب زيدان في الأصول. ومثله أيضا تشريع جلد الزاني والزانية لمصلحة حفظ الأنساب رأيناه، وقطع يد السارق حفظ الأموال، وهكذا. قال والسنة سلكت هذا المسلك، يعني السنة نحت نحو القرآن. وكما تعلمون بأن السنة هي كأنها المدونة التفسيرية لكتاب الله عز وجل، تجدون مدونات قانونية ولديها مدونات تفسيرية. فالقرآن جاء أصول عامة، وتكفل النبي عليه الصلاة والسلام بتوضيح وبيان وشرح وتفصيل هذه الأصول، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبين كلام الله عز وجل وتفصيل وشرح أحكام الله عز وجل. قال والسنة سلكت هذا المسلك، فقد اقترن في معظمها ما يدل على القصد من تشريعها صراحة. ثم مقصد شرعي من وراء التشريعات والأحكام اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب اسمع اسمع، هذا يهمكم راه، هذا حديث الشباب وحديث الساعة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، رواه مسلم كما تعلمون. فهذا الحديث فيه مقصد، مقصد هو حفظ عرض المسلم. فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمر بالزواج. الباءة ما هي؟ قالوا هي القدرة البدنية والقدرة المالية. فمن توفرت له الصحة والمال فعليه أن يتزوج، أن يبادر معجل بالزواج، خاصة في عصر الفتن والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ الإسلام. قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرش. فالإنسان إذا تزوج فسيغض بصره عن حرام. وإن كان بعض الناس ضعاف النفوس حتى مع الزواج تزيده لا يتق الله عز وجل ويواظب ويدمن على النظر إلى الحرام، وهذا عقوبته مضاعفة، لأنه الحمد لله عنده زوجة تكفيه. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمرأة ستر تحمي الإنسان وتحفظه من الحرام، وكذلك الرجل يحفظ زوجته من الحرام. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وزاد لهم حاجة مخصوصة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فعلى الإنسان أن يغض بصره وأن يتق الله، خاصة إذا كان متكفي متزوج، فعقوبته مضاعفة. أنتم انظروا حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت، الرحمة لا، لأنه يستهل، والحمد لله مكفي. الأعزب يعاقب ولا كلام، لا ينجو من العقاب، ولكن عقوبته أخف. فالإنسان يتق الله، والله قضية تقوى. إذا كان الإنسان يتق الله ولو كان أعزبا تجده لا يرفع بصره ولا ينظر إلى الحرام، لأنه يراقب الله عز وجل. وفي بعض الناس قلبه فارغ من الإيمان، استحوذ عليه الشيطان، فتجده ولو عنده 4 زوجات ينظر كالعادة إلى الحرام. فالقضية قضية تقوى، قضية قلب. نسأل الله أن يقوي الإيمان في قلوبنا. قال فمن صلى بالناس، حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقصد كذلك، قال فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. المقصد من التخفيف هو رحمة الناس. فالإنسان إذا صلى بمفرده صلى فذا فليطل ما شاء، طول ما شاء الله، اقرا البقره ولي عمران. اما انك تصلي بالناس، والله مرات نصلي وراء بعض الاخوه يعني يتعب الناس، صلاه العشاء يقرا ما شاء الله جزء اثمان في الركعه الاولى وثم في الركعه الثانيه، وصوت حسن وترتيل يعني ربع ساعه 20 دقيقه صلاه العشاء، هذا كثير خاصه في عصر رق فيه الدين، فعلينا ان نخفف ونرحم. سبحان الله، الناس يعني تاتي الى بيت الله عز وجل علينا ان نرغبها، فتقرا بضع ايات لا باس يعني. ومن هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يطيل في صلاه الصبح وصلاه الظهر، كان يقرا بطوال المفصل. ما هو المفصل؟ الذي يبدا من سوره قاف او من سوره الحجرات الى الناس، هذا يسمى المفصل، وسمي مفصلا ومفصلا لكثره فواصل بين الصور، صور قصيره، ونقول الصوره قصيره ما نقولوش صوره صغيره. فيقرا بطوال المفصل، ما معنى؟ يعني يقرا بقاف بالحجرات بالذريات بالطور بالنجم، هذه طوال المفصل. ففي الصبح وفي الظهر نقرأ بطوال المفصل، وفي صلاة العشاء نقرأ بالتوسط، نتوسط، يقرأ سورة عما يتساءلون، يقرأ النازعات، يقرأ الغاشية، يقرأ التكوير، الانشراء، الانفطار، الانشقاق، سورة البروج، الفجر، ولو حتى تقسم الصورة على شطرين لا بأس في هذا التوسط. أما التقصير فيكون في صلاة العصر في صلاة المغرب، وإن كان ثم استثناءات، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بالطور في وقت من الأوقات، ثبت في صحيح السنة ذلك، ولكن هذه القاعدة. فالإنسان يخفف بالناس، إذا صليت من مفردك في قيام الليل أو في بيتك أطل ما شاء الله. وتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لسيدنا معاذ، كان سيدنا معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، ثم يذهب إلى قومه وليس فيهم من يحفظ القرآن، فيصلي بهم إماما يعيد صلاة، فمر من مرات صلى ما شاء الله البقرة، ها تقريبنا لعمران. فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أطال، بعض الناس قطع صلاته، فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت، عاب عليه هذا التطويل. فعلى الإنسان أن يرحم الناس من خلفه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قال فمن صلى بالناس يعني أما هم فليخفف. وما هو ذلك التخفيف؟ تخفيف نقرديك. بعض الناس يصلي بك العصر لا تتم الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الله أكبر، أنت في الآية الثالثة ويركع، فهذا نقرديك. هذا والعياذ بالله ننبهه وننصحه ونحذره حتى لا تبطل صلاة والعياذ بالله. فإنسان يصلي ويأتي بالشروط بالأداب، وخير الأمور الوسط الوسيط، وشره الإفراط والتفريط. قال فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فالمقصود، قال الدكتور زيدان، فالمقصود من تشريع الأحكام تحقيق مصلحة العباد، وهذه المصلحة هي التي تسمى بحكمة الحكم، بحكمة الحكم أو مئنته. هذه الحكمة حكمة مشروعية الحكم، هذا هو المقصد الذي قصده الشارع، هذه المصلحة تسمى بحكمة الحكم أو مئنته. فحكمة الحكم، إذا ما هي حكمة الحكم؟ هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أراد الشارع تحقيقها بتشريع ذلكم الحكم. سطر فوقها أو تحتها قال فحكمة الحكم، حكمة الحكم اللي فيه تحريم أو تحليل، هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أراد الشارع، يعني المشرع الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد الشارع تحقيقها بتشريع ذلك الحكم. واضح؟ هذه إذن المقصد من تشريع بعض الأحكام، ولكن فيه تفصيل وفيه ملاحظة لابد أن يذكرها. قال الدكتور زيدان بعد ذلك إلا أن الملاحظ، ما هو الملاحظ؟ أن الشريعة غالبا أي في معظمها لا تربط الحكم بحكمته وجودا وعدما. ما معنى وجودا وعدما؟ على أساس العلة، يقول في القياس العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نهى أول الأمر عن زيارة القبور، قال أهل العلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة المسلمين للقبور حتى يحفظهم وحتى لا يقعوا في الشرك، لأنهم كانوا حديثي عهد، بالإسلام، وما زال الإيمان لم يرسخ في قلوبهم، فكان ينهاهم عن زيارة القبور، لأنه من عادة العرب أن يزورون القبور فيتبركون بها كما هو واقع الآن والعياذ بالله. فأذكر أن الشيخ عثمان بن مكي التوزري في رسالته الماتعة هذه المرآة لإظهار الضلالات التي حققتها وأعرضتها سابقا لكم، قال رحمه الله: يذهب عثمان بن مكي التوزري هذا الجريدي رحمه الله إلى حرمة زيارة المقابر الآن، وحرمة زيارة الأولياء والصالحين، لأن شيء يقول أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى أهل الجاهلية لأنه كان عندهم إيمان ضعيف في أول أمرهم عن زيارة القبور، فنهاهم عن زيارة القبور زيارة المقامات. نحن قال مثلهم الآن، رق الدين وضعف الإيمان وقد وقع الناس في الشرك والعياذ بالله والضلالات، فعلينا أن ننهاهم ما يزوروا الأولياء والصالحين حتى لا يقعوا في هذا الشرك في تعظيم الولي وتقديسه والوقوف هكذا أمام قبره بشيء من التعظيم والخشوع والرهبة. هذا لا يكون إلا الله عز وجل، هذا نوع من نوع الشرك والعياذ بالله. فقال العلة تدل مع الوجود وعدما، هذا بالثابع على ذلك. فلما قوي الإيمان ورسخ في قلوبهم أباح النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين أن يزوروا المقابر بعد أن أطمأنا على إيمانهم. فهذا هو. قال إذن الدكتور زيدان قال إن الشريعة غالبا لا تربط الحكم بحكمته وجودا وعدما، يعني حكمة هي المقصد، ما هي نفس العلة مثل العلة لا تخالفه في هذا الأمر، يعني ما هي مرتبطة به ارتباط هكذا وجودا وعدما، يعني إذا وجد المقصد وجد الحكم وإذا لم يوجد المقصد لم يوجد الحكم. لا، قال ليس هكذا، قال وإنما تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم أي المصلحة المقصودة منه، كما في إباحة الفطر في رمضان، هذا كأنه تمهيد حتى يفرق بين الحكمة والعلة، فالعلة شيء والحكمة شيء آخر، سيأتي سيتضح هذا الأمر. كما في إباحة الفطر في رمضان، فهذا الحكم لم يربط بحكمته وهي دفع المشقة، وإنما ربط بأمر آخر من سفر أو مرض، لأن الشأن بهذا الربط أن يحقق حكمة الحكم. أعطى مثال على ذلك، قال مثال: كما في إباحة الفطر في رمضان، أباح الشارع الفطر في رمضان لمن؟ لبعض الاستثناءات. فهذا الحكم لم يربط بحكمته وهي دفع المشقة، وإنما ربط بأمر آخر من سفر أو مرض، لأن الشأن في بهذا الربط أن يحقق حكمة الحكم. فإذا ثمة سفر أو مرض فيفطر الإنسان وله رخصة في هذا الأمر، سيأتي توضيح لهذا هذه الفقرة. قال والسبب في هذا المسلك أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها، يعني ما هي منضبطة مثل العلة، الحكمة هي مقصد يتجلى لبعضهم ولا يتجلى لآخرين. أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها فلا يمكن بناء الحكم عليها، كما في إباحة البيع وسائر المعاوضات، فإن حكمة إباحتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم المشروعة، والحاجة أمر خفي، فربط الشارع الحكم بأمر آخر ظاهر هو مظنة تحقق الحاجة وهو الإجابة والقبول. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فأحل الله سبحانه وتعالى كل أنواع المبايعات ما لم تخالف حكما شرعيا، ما لم تخالف قاعدة شرعية. هذا فيه صحيح رفع دفع الحرج على الناس، ولكن أساسا هو يحقق حاجة أخرى، هو الإجابة والقبول، هذه المنافع التي بين الناس تتحقق بهذا البيع والشراء. قال وقد تكون الحكمة أمرا غير منضبط، يعني بعض الناس يضبطها وبعض الناس لا يضبطها، ما هي يعني منضبطة لا يمكن حصرها وتحديدها، أي يختلف باختلاف الناس وتقديرهم ولا يمكن بناء الحكم عليه، لأنه يؤدي إلى الاضطراب والفوضى في الأحكام، فلا يستقيم أمر التكليف ولا يطرد ولا ينضبط، وتكثر الادعاءات للتحلل من الأحكام. كل واحد ممكن عنده مقصد يقول لك لا المقصد من تحريم الشيء الفلاني كذا، والآخر يقول لك لا كذا، فهذه مقاصد شرعية بعضهم يكتشفها وبعضهم يضبطها وبعضهم تخفى عليه وبعضهم لا يستطيع أن يضبطها، فهذا ما يجعل أن الحكم لا ينبني على حكمة مشروعية المسألة، بل ينبني على علة منضبطة سنرى شروطها وضوابطها إن شاء الله. أما الحكمة هي المقصد الذي قصده ربما الشارع من وراء تحريم هذا الشيء أو إيجاب هذا الشيء أو فرض هذا الشيء. نأتي إلى هذه الأمثلة حتى تتضح الرؤية. قال: فإباحة الفطر للمسافر في رمضان مثلا حكمتها دفع المشقة. المقصد اللي يتجلى لبعض الناس، رب سبحانه وتعالى أباح الفطر للمسافر في رمضان خاصة في عز الصيف وكذا، حكمة المقصد حسب الظاهر هي دفع مشقتها، وهي أمر تقديري غير منضبط. فيه ناس يلقى مشقة وفيه ما يلقاش مشقة، ما هي منضبطة يعني، وهي أمر تقديري غير منضبط. فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو السفر أو المرض، لأن كل منهما مظنة تحقيق حكمة الحكم، ومثله أيضا. إذن واضح، فلم لم يتم ربط إباحة الفطر للمسافر بدفع المشقة. البعض يقول لك لا أنا ما عنديش مشقة، فما نقولوش يروا علة إباحة الفطر في رمضان هي دفع المشقة، لا، العلة بتاعه هو السفر أو المرض. ما دمت مسافر أو مريض فعندك رخصة الحمد لله باش تفطر. يقول لك أنا نسافر في طيارة، أنا نسافر في سيارة، طيب المسافة متاع الإفطار ومتاع القصر هي 84 كيلومتر فأكثر. يقول لك أنا نقطع 84، أنا في نصف ساعة سيارة ما شاء الله يعني جديدة كذا آخر صيحة هامر مرسيدس، فيقطعها في ثواني في دقائق معدودات، فأين التعب وين المشقة؟ نقول لا، روى العلة هي المرض والسفر. أما الحكمة أنه مشقة فما نبنيوش الحكم على الحكمة، نبنيوها على العلة. وهنا بدأ يفرق نسبيا بين الحكمة وبين العلة حتى ما تقعش يعني لخبطة في هذا الأمر ولا يتلاعب بأحكام الشرع. به ومثله أيضا تشريع الشفعة لدفع الضرر، والضرر غير منضبط. فربط الحكم بالشركة أو الجوار لأن الشريك أو الجار قد ينالهما الضرر من المشتري، فربط الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضرر وهو مقصود الشارع. تعرفون ما هي الشفعة؟ إنسان يكون له حق الشفعة أن يشتري يسكن بجانب جاره، فله الحق أن يشتري هذا الدار إذا أراد صاحبه أن يبيعه حتى لا يأتي أجنبي ويسكن بينهم. فقال تشريع الشفعة لدفع الضرر، والضرر غير منضبط، قد يتضرر وقد لا يتضرر، قد يكون جارا طيبا وشريكا حسنا. قال فربط الحكم بالشركة أو الجوار لأن الشريك، فالحكم يكون على أساس الشركة والجوار، ما هو يعني قائم على مسألة الضرر إلى غير ذلك. قال أو الجار قد ينالهم الضرر من المشتري وقد لا ينالهم الضرر، يعني ثم مسألة ظنية. فربط الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضرر وهو مقصود الشارع. يزيد يفصل كذلك يقول فالحكمة لخفائها، أمر خفي المقصد من التشريع، ما هو كل واحد يستطيع أن يضبطه. فالحكمة لخفائها وعدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالبا، وإنما ربطت بأمر ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكم الحكم، مظنة تحقق حكمة الحكم. وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي يسميه الأصوليون علة الحكم أو مناطه أو مظنته. إذن بدأ يمهد رويد رويد إلى بيان الفوارق بين العلة وبين حكمة مشروعية الشيء. فالحكمة شيء غير منضبط لا سبيل إلى أن نبني الحكم عليه، أما العلة فهي مضبوطة منضبطة أمر ظاهر نستطيع أن نبني عليه الحكم. وبهذا يتضح أن العلة هي أكثر وضوح وأكثر ضبط وأكثر دقة من حكمة الحكم، حكمة مشروعيته. إذن هذا تمهيد ضروري لبيان علة القياس بالنسبة للمجتهد. به يقول بعد ذلك الدكتور زيدان: ومن هذا العرض يتبين لنا أن الفرق بين علة الحكم وحكمته هو أن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكمة. إذن الحكمة هي ما قصد الشارع تحقيقه بهذا الحكم، هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم. وأما العلة وأن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم، هي أكثر ضبط وأكثر دقة من الحكمة ومن قصد الشارع، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم، وربط به وجودا وعدما، أو ربطه به وجودا وعدما، يعني إذا زالت العلة زال الحكم، وإذا جاءت العلة جاء الحكم، خلافا للمصلحة اللي هي مش منضبطة وقد تأتي وقد لا تأتي، كما شفنا مثال متاع السفر، إنسان قد يسافر وقد لا يصاب بالحرج ولا يجد مشق نظرا لتطور وسائل النقل. فماذا نقول له؟ أنت عليك أن تصوب؟ لا، يبقى ديما الرخصة موجودة ويجوز له أن يفطر، لأنه سفر، كل ما يطلق عليه سفر أو مرض فهو سبب للإفطار، والحمد لله. قال: وأن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط وربطه به وجودا وعدما، لأنه مظنة تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم. ولهذا يقول الأصوليون: الأحكام تربط بعللها لا بحكمها. الأحكام تربط بعللها لا بحكمها، لأن الحكم ما هي منضبطة. أحدهم يرى حكمة مشروعية هذا الأمر هي كذا، والآخر يخالفه، بينما العلة منضبطة يجمع عليها أهل العلم أو معظمهم، فيستطيع أن يضبطوها وأن يبينوا شرائطها وعلاماتها بكل سهولة، والحمد لله. بمعنى أن الحكم يوجد متى وجدت علته وإن تخلفت حكمته، قد تتخلف الحكمة ولكن العلة موجودة، وإن تخلفت حكمته في بعض الأحيان، وأن الحكم ينتفي متى ما انتفت علته وإن وجدت حكمته في بعض الأحيان، لأن ربط الحكم بالعلة مظنة تحقق الحكمة، لأن ربط الحكم بالعلة مظنة تحقق الحكمة. يعني الغالب أنه إذا ربطنا الحكم بالعلة فالحكمة تتحقق، والحمد لله، بطبيعتها مقصد الشرع يتحقق، والغالب هو تحققها. وإن تخلفت العلة، يعني فعلى وجه الندرة والعبرة للغالب لا للنادر، يعني إذا تخلفت العلة متاع الحكم قل وندر أن يتحقق المقصد، أن يتحقق المقصد متاع الحكم، قل وندر إذا تخلفت العلة. قال: كحصول الطالب على درجة النجاح في الامتحان مظنة إلمامه بالعلوم واستيعابه لها وأهليته لإنهاء هذه المرحلة الدراسية. إنسان طالب، كحصول الطالب على درجة النجاح في الامتحان مظنة إلمامه بالعلوم واستيعابه لها وأهليته لإنهاء هذه المرحلة الدراسية. فعادة ما يقع هذا إذا كان الطالب يعني ملم بالعلوم ودارس وكذا وكذا، فعادة ما يقع، هذه علة نجاحه هو يعني إلمامه بالعلوم. قال: وأيضا، يعطي مثال آخر، تفصيل آخر. قال: وأيضا فإن ربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكليف وضبط الأحكام، يعني ما عاد فيها فوضى وارتجال، إلى استقامة التكليف وضبط الأحكام واضطرادها، تواصلها واستقرار أوامر التشريع العامة ووضوحها، تصبح جلية، معروفة العلة متاعها، مضطردة متواصلة لا تنقطع ولا تتأخر. وهذه فوائد عظام لا تؤثر فيها فوات الحكمة في بعض الجزئيات والوقائع في بعض الأحيان. وعلى هذا يقول دكتور زيدان: فمتى كان المسلم مسافرا فله أن يفطر وإن لم يجد مشقة، حتى وإن لم تجد مشقة فأنت عندك رخصة والحمد لله. العلة هي السفر والمرض، متى وجد السفر والمرض فلك أن تفطر، فدعك من الحكمة ودعك من المقصد وكذا، هذا أمر أتركه، هذه العلة متاع الإفطار، إباحة الإفطار هو السفر أو المرض. وإن لم يجد مشقة، ومن كان مقيما فليس له الإفطار وإن وجد مشقة في عمله. طيب الإنسان إذا كان باش نبنيه نحن الحكم متاعنا أبيح الإفطار في رمضان للمسافر بعلة المشقة، ما هو صحيح. قل لك أنا ما عنديش مشقة، أنا نسافر بطيارة بسيارة في الحين أصل ولا يجد مشقة، إذن غير منضبطة المسألة، ولا فيها لعب. والآخر هي جالس في بيته، ومرأة مثلا في بيتها، والمرأة راعية وهي ربة بيتها مسؤولة عن رعيتها، فتكنس وتخبز وتتعب وكذا وكذا، أو فلاحة مثلا تحصد وكذا فتتعب في رمضان، تقول إذا ما دامت العلة هي التعب والمشقة فأنا أفطر في رمضان، يقولوا لا. فهذا المقيم مع أنه مقيم وليس لديه رخصة فلا يفطر، لأنه إذا كان بنين العلة متاع الإفطار بالنسبة للمسافر بسبب التعب فهذا غير منضبط. لكن قلنا نحن الشارع بين أن علة هذه الرخصة هي السفر والمرض، أما التعب فهذا ما هو داخل في هذا الأمر. أعطى مثال إذن قال ربما يتعب الإنسان المقيم ويجد مشقة فلا يباح له الإفطار إلا في بعض الحالات، ولا كلام إذا بلغ حد معين من التعب وخاف على نفسه الهلاك فهذا يفطر ويجب عليه أن يفطر حتى يدفع شبح الموت، أو يشرب شربة ماء حتى يستقيم حاله وبعد ذلك يتم صومه والحمد لله. قال ومن كان مقيما فليس له الإفطار وإن وجد مشقة في عمله. هذا ديما دفع عن مسألة التعليل بالحكمة، فما هي الحكمة؟ فبينما العلة هي الإفطار هي السفر والمرض، وليست العلة هي التعب والمشقة في إباحة الإفطار لمن كان مسافرا في رمضان. قال ومتى كان شريكا في عقار فله أن يمتلك حصة شريكه جبرا بحق الشفعة إذا باعها من أجنبي، وإن لم يجد ضررا من المشتري لأن حق الشفعة ربط بالشركة أو الجوار لا بالضرر الفعلي. ومن لم يكن شريكا أو مجاورا فليس له التملك بالشفعة وإن ناله أعظم الضرر من المشتري ومليكه، وملكية المبيع تنتقل إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع متى ما وجدت العلة وهي الإيجاب والقبول، وإن لم توجد الحاجة عند الطرفين وهكذا. يعني كذلك الإنسان عنده حق الشفعة حتى وإن لم يجد ضررا من المشتري، فله أن يشتري حصته شريكه يشتري حصته أو جاره يشتري الدار التي بجانبه. قال ولا ينتقض ما قلناه بذهاب بعض الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره أو بيعه، لأن العلة اعتبرت مناطا، يعني العلة اعتبرت مناطا للحكم باعتبارها مظنة للحكمة، فإذا قام الدليل القاطع على انتفاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنها. والإكراه في نظر البعض من الفقهاء دليل قاطع على انتفاء هذا المعنى عن العلة فلا تعتبر علة فلا يوجد الحكم. إذن يستشهد كذلك لبيان أن الحكمة لا تنبني عليها الأحكام، بل لا تنبني الأحكام إلا على العلة المنضبطة الظاهرة للعالم والفقيه، فعليها ينبني الحكم وجودا وعدما، وعلى أساسها تجلب المصالح وتدفع المفاسد. أما الحكمة والمقصد فلا ينبني عليها الحكم، وذكر على ذلك أمثلة في هذا الباب، وسيتضح بقية هذا المعنى في بقية كلامه. قال بعد ذلك وبعد أن بينا معنى العلة والفرق بينها وبين الحكمة نبين شروطها فيما يلي إن شاء الله. بسم الله. هي راهي الأصول صعبة الهضم خاصة في آخر النهار، البعض منكم مرهق ومتعب وسائل نقل وله مشاغل، خاصة إذا كان أعزب عاد، أوه الله المستعان. فأكيد نحن رويدا رويدا نستوعب هذه المعاني إن شاء الله حتى نهضمها بإذن الله. الخط أكرمكم الله هذا لا يقرأ. هل نقول بأن إقامة الحد هو رحمة للمؤمنين حتى لا يكون العقاب أشد وأمر في الآخر؟ نعم نعم نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هو حياة فيه رحمة ولا كلام. فالإنسان إذا أقيم عليه الحد في الدنيا نجا من عقاب الله يوم القيامة ولا كلام، أما إذا لم يعاقب الدنيا فسيضعف له العقاب يوم القيامة. فإقامة الحد هو رحمة للناس في هذه الدنيا ولا كلام، معلوم. ولذلك نحن رأينا ماعز هذا رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، هذا الذي جاء يسعى على قدميه وقد وقع في فحشة الزنا وهو محصن، فلما يفر ويطلب اللجوء السياسي عند الفرصة وعند الروم، ولكن جاء يدب على رجليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه سيرجم وسيموت، يعني شر ميتة والعياذ بالله، وجاء يدب على رجليه وقال يا الله طهرني فإني قد أصبت حدا. فقال ويحك، استغفر الله وتوب إليه، وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عد ويدفعه، وتدرأ الحدود بالشبهات كما تعلمون. ومع ذلك الرجل يصر ويلح حتى يقام عليه الحد، لأنه عنده يقين أنه فيه جنة وفيه نار وفيه قيامة، المحكمة الإلهية ستنصب يوم القيامة، فهو حريص على إقامة الحد في الدنيا قبل أن يقام عليه ويعذب في الآخرة. فهذا قيمة الإيمان في القلب ولا كلام. قال الرجاء الإجابة بنعم أو لا بدون ذكر اسم الشيخ بارك الله فيك. حدثني عن شيخ يمارس الرقية الشرعية في باب كذا اسمه كذا، وعندي أخت في الله بأمس الحاجة إلى من يساعدها لابتلاء كذا كذا، نسأل الله العافية، فهل عندكم علم بهذا الشيخ؟ أنا أعرف هذا الشيخ وصديقنا هو، ويتقن هذا العمل، نحسبه كذلك ونزكي الله أحد، فلك أو لك أن تتصل بهذا الرجل، نحسبه على خير والله أعلم. وإن كان اخترت الحبل بالنابل الآن ما عادش يميز كثرة الرقات والله المستعان. وأحسن شيء الإنسان يرقي نفسه راه من بالغوش، احنا عندنا مثلا تونسي يقول لك خان هذا راح أقلت مسحور، كثرة الناس المسحور الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقل شيء هني يرقي نفسه الإنسان كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه تقريبا هكذا يعني ينفث فيهما تف تف تف بدون ريق، ويقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله الناس، ويمسح ويبدأ برأسه ووجهه وصدره وما أقبل من جسده، ويعود العملية تف تف تف، ويقرأ الخلاص معوذتين ويمسح ثلاث مرات، فالحمد لله فيها طهارة الجسم وفيها حصانة بذكر الله عز وجل. النفث قبل، وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح البخاري إلى هذه العلة، إلى هذه المسألة، قال السحرة ينفثون النفثات في العقد، يعقدون وينفثون، فجاء الإسلام عكس ذلك، أمر بالنفث قبل القراءة، عكس تف تف تف بدون ريق ويقرأ فينفث بعد يقرأ هكذا تقريبا هكذا تف تف تف. عاد كان ابني صغيرا ابني عبد الله البكر، وكان ينام بجانبي بيني وبين زوجتي، وكنت أنفث على نفسي ثم أنفث عليه وأمسح، عاد كان صغير وكان يقول لي أبي أبي عملي تف تف عملي يعني أنفث عليه، تعود بهذه السنة الحميدة حتى كبر بعد ذلك ينفث على نفسه ولا كلام. قال شيخ وأنا لو تفضلت ونصحنا في أمر يتعلق بالأخوات المرقمات عند الخروج من المنزل تمسك الواحدة منا بزوجها مخافة أن تشعر أن تتعثر، خاصة إذا كان هذا في النهار حيث تكون الرؤية من خلال غير واضحة، فهل يجوز هذا شرعا وعرفا أم لا؟ هنا فما إشكال. أذكر الشيخ وجدي غنيم بارك الله فيه وكثر الله من أمثاله، عاد سألته إحداهن وهو على الهواء في التلفاز، قالت يا شيخ هل يجوز أن أمسك بيدي زوجي؟ قالها ليش هو حيوقع يعني هو حيسقط سيسقط، لماذا تمسكين زوجك؟ فإمساك الزوج بيد زوجته خاصة إذا كان هو متدين وهي ما شاء الله متنقبة ومحجبة، فهذا تشبه بالفساق صراحة، الله ما كانش تكون هي عندها ضرر صحي ولا عندها يعني ابتلاء ولا هو نفس الشيء مريض ولا كذا، لا بأس. أما نصنع مثل المسلسلات المصرية والمكسيكية والتركية هذه ما هي يعني سنة حميد، هذا تشبه بالفسقات. لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بأيدي زوجاته رضي الله عنهم، بل الأصل أن الرجل يمشي يعني قريب من زوجته مش يتأبط يدها ولا هي العكس، كذلك هذا صنيع المسلسلات وصنيع الفساق. نعود إلى الأخت المنقبة وتجد صعوبة في التنقل عندما تمشي في الشارع، نعود هنا إلى الفقه، نحن رأينا أنه من أكرمكم الله من النجاسات هو أن الفضلات، وقلنا أن طرق إزالة النجاسة هو النضح والمسح والغسل، قلنا المسح مسح ماذا؟ سيف ومسح نعل، وكذلك المرأة إذا مرت بفيلها تجره على الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظفه ما بعده، فهي تمسح. وهنا ثم التفصيل، وذكرنا قولة الإمام الدسوقي رحمه الله قال إذا كانت النجاسة طرية لينة لم تجف فيجب غسلها، واضح؟ لكن إذا كانت النجاسة أكرمكم الله يعني جافة فتعلق بالثوب لا بأس. ثم قال تحدثنا عن هذه المسألة. قال المرأة إذا كانت مثلا لا تلبس الجوارب كل مثل الفلاح فهذه تطيل جلبابها وثوبها. أما المرأة التي تذهب وتشتغل في الإدارات وتدرس في الجامعات فننصحها ألا تطيل ثوبها لأنها لابسة نعل ولابسة جوارب مستورة. إطالة الثوب على رأي بعض أهل العلم أنه لا يكون إلا المرأة عارية القدمين حافية القدمين تطيل ثوبها كما المرأة في الصلاة يكون لها خمار يستر أطراف تطيله ولها ثوب مغطى لباس الجوارب. أما إذا كانت المرأة تخرج من بيتها تلبس جوارب سوداء ونعل أو غير ذلك من الألبسة فلا تطيل ثوبها لأنه المرأة لما تسقط في الشارع راهي مصيبة وفضيحة. فإذا كان المرأة تشتغل تذهب إلى الإدارة أو إلى الجامعة فلا تطيل ثوبها ولا تجعله هكذا يمر على الأرض على قصد أن تأسيا بالصحابيات. هذا الأمر قلنا على الراجح أنه كان للنسوة يعيشن في الفلاح وفي القرى ولا كلام فتكون رجل المرأة مكشوفة عارية بلا جوارب فهي تطيل ثوبها حتى تستر قدميه. أما الأخت التي تتنقل في المدينة وفي وسائل النقل فأنصحها ألا تطيل ثوبها ما دام تستر قدميها بجوربين وكذلك بنعى واضح فلا تطيل ثوبها لأنها الضرر الذي سيترتب عن إطالة الثوب كبير وكبير جدا ولا كلام. فلا تحتاج إلى أن تمسك بيد زوجها ولا بأدي أمها ولا غير ذلك. شيخ عدتها أنها للدرجة جيدا. نعم حتى لو لم تكن متنقبة لوجدت صعوبة في التنقل بمثل هذا الثوب. قالت السلام عليكم. وعليكم السلام. ما صحة هذا الحديث حديث عائشة رواه مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن دخل عن أنها اعتقد جارية منها ثم أن عائشة مرضت بعد ذلك ما شعر الله فيدخل عنها. قالت قالت عائشة ادعوا لي فلان لجاري له فوجدوها في بيت جيران لها في حجرها صبي قد بال فقالت حتى أغسل بول الصبي فغسلته ثم جاءت فقالت لها عائشة سحرتني. قالت نعم. فقالت لما؟ قالت أحببت العتق. فقالت عائشة أحببت لا تعتقن أبدا. فأمرت عائشة أخيها أن يميعها من من يسيء ملكيتها. ثم قالت بعين هذا أنظر فيه في البيت إن شاء الله وأتيك بالجواب الأسبوع المقبل بإذن الله. يطول الأمر على الإخوة وقد أزفت الحصة على النهاية. قالت هناك فرق من المسلمين تعيش على حادثة صلح الحديبية وتقول أن بعد قال ديما إن وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل فنتنازل نحن أيضا لأهداف. أظن أجبنا هذا السؤال المرة الفارطة من ذكر أن هذه الحادثة وقلنا هذا قياس فاسد قياس مع وجود الفارق. نحن ما مثل صلح الحديبية الحمد لله نحن أعزاء فالإنسان عليه أن يفرض شروطه والحمد لله حتى الشعب التونسي كله مع الإسلام الحمد لله في معظمه وغالبيته. هل على النفساء قضاء صيام شهر رمضان بارك الله فيكم؟ النفساء التي ترضع عادة بعد نفاسها فالرأي الراجح على رأي ابن عمر وأنس رضي الله عنهما أنها لا تقضي صيام رمضان ولكن تطعم على كل يوم مسكين كل نهار مقدار لمجة دينار ونصف مثلا وتجمع الأيام وتخرجها بعد النفاس سترضع. فالراجح أنها النفساء والمرضع لا تقضي الصيام ولكن تطعم وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ماذا بعد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. امرأة أنهت فترة النفاس واغتسلت ثم بعد أسبوع نزل الدم مرة أخرى وبعدها بأسبوعين نزل مع العلم أنها تتعاطى حبوب الحمل ومن أثارها الجانبية تتسبب في هذا. كيف تميز بين الحيض والاستحاضة وماذا تفعل في هذه الحالة؟ تصلي. المرأة إذا جف الدم بعد نفاسها وما هي مربوطة بالأربعين يقول لك المرأة ربعنت لا هذه عادة وليست عبادة ليس في هذا الشرع. فالأساس هو أن جفوف الدم إذا جف دم النفساء بعد 30 يوم بعد شهر تتطهر وتصلي وتصوم ويبشرها زوجها. إذا لم يجف الدم بعد 60 يوم فتبقى هكذا نفساء حتى يجف الدم. الحالة هذه أنه جف الدم وبعد أسبوعين نزل الدم لم ينزل الدم هذا دم النفاس، ولكن بسبب ما تتعاطاه من حبوب منع الحمل، وحبوب منع الحمل والآلات والأشياء هذه الصناعية تحدث اضطرابات هرمونية لدى المرأة، فتضطرب لديها الدورة، فهذا اضطراب هرموني وتسبب في نزول الدم. هذا الدم دم استحاضة، دم فساد، دم علة، فلا يترتب عليه ترك الصلاة والصيام، بل تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم وبشرها زوجها والحمد لله. هذا لا علاقة له بدم النفاس، دم النفاس انتهى. الثاني قالت هل يجوز الهجرة إلى بلاد الغرب دون حاجة أكيدة لذلك غير الاستراحة في الاستزادة في الأجر؟ أي أجر؟ فيها أجر في جعلت أجر أو جعل الأجر الأجر والله ربما الهجرة في سبيل المال لا بأس، يعني مقصد، ولكن لا يقيم الإنسان بين الكفار. قبل كنا نتعل وعنا طاغوت وعنا حاكم ظالم، والإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلده. الآن الحمد لله ما عادش موجود الذي فلا يجوز الإنسان أن يقيم بين المشركين كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز شرعا. ما عادش عنده عذر الإنسان مش يقعد مهاجر، قال أنا لجأ سياسي، ما عادش لوجود سياسي الآن، كل ترجع لبلادك والحمد لله الإسلام موجود إن شاء الله، ونبني هذا هذه الأمة وهذا البلد بسواعدنا بإذن الله. قال هل تعتبر الأذكار الواردة عن أولياء الصالحين كالأوراد من البدع؟ لا نقول من البدع، لكن ننظر هذه الأدعية إذا وجدناها توافق مقاصد الشريعة وإذا كانت طيبة في عمومها نستعملها حتما، وإن كنت أرى أنه الأولى تركها. وأذكر هنا حادثة ذكرتها لكم، كنت أتابع كتابي الصغير الميسر في الأدعية والأذكار المناضل المجاهد محمد لخوة رحمه الله، كنت في بيته في منطقة المرسى في الثمانينات 85-86 وراجع هذا الكتاب، فمررت بأدب من أدب الدعاء، قلت وأنت تحرى المأثور من الدعاء، فاعترض عليه الشيخ رحمه الله على أساس أنه فيه بعض الأدعية اللي هي محدثة ولكنها طيبة، يعني قال بها بعض الأئمة وبعض المشايخ فلا بأس. قلت له عفوا سيدي أتم. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، قال والاعتداء في الدعاء على وجوه، كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال والاعتداء في الدعاء على وجوه، منها أن يتخير أدعية مسوعة مقفاة وجدها في كراليس لا أصل لها ولا معول عليها، فيتخذها ورده ويترك ما دعا به الله ورسوله. فلما قرأت كلام القرطبي فأطع رأسه الشيخ لك ورحمه الله، وكان وقافا في حدود الله، وقال له مر، كان سيعترض على الأمر لكنه قبل هذا الشرط فاقتنع به رحمه الله وطيب الله الفراح. فأرى أن الإنسان يتحرى المأثور من الدعاء، خاطر ما كل أحد يحسن الدعاء، الدعاء هو العبادة، بعض الأدعية شركية والعياذ بالله وخبيثة وخطيرة، من يفهمها؟ يلزمها أهل علم حتى يفهموا ما فيها وما فيها من أغلطات. فعلينا أن نترك هذه الأدعية وندعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا إذن آخر سؤال، والله الوقت انتهى، ما حبش نحرج الإخوة. هل يجوز إعطاء كفارة إطعام كذا ما كان في كفارة اليمين؟ نعم يجوز، هو مثلا إطعام شهر كامل دينار ونصف الشهر، أدري كم يأتي يعني 15 × 3 = 45، تعطيها الواحد يفطر بها 45 يوم هم. بس يولي هو كأنه هو 30 يوم، استغفر الله، يولي كأنه هو 30 مسكين فيفطر بها 30. ما هو حكم الصيام في شهر رجب؟ أي مستحب، طيب بدون تحديد، من اللي بتقول مستحب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي أراد أن يصوم كل يوم، قال له صم كذا صم كذا، في النهاية قال صم من القرم واترك، صم من القرم واترك، فيستحب الصيام في القرم، الشهر الحرام تضع فيه الحسنات وترتفع فيه الدرجات لا بأس. رب سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الأشهر الحرم ميزها الله سبحانه وتعالى خاصة بخصائص روحية، منها رجب منفرد وثلاث أشهر متتاليات هي ذو القعدة ذو الحجة المحرم. نحن ياما طورة ولا فورة، ياما نكون درويش مثل بعض أصحاب الطرق الصوفية، شهر رجب يعظمونه بطريقة مبتدعة 3584 مرة يا لطيف يا لطيف، وتصوم لا أدري كم من يوم، وفي ليلة كذا تقيم كذا، وتقرأ كذا حزب. لا لا، مين ليك هالتحديد؟ هذا أمر مبتدع، ولكن نقول شهر. وبالمقابل بعض أخوة قالوا لا يجوز الصيام في رمضان، في رجب، ولا أذكار ولا عبادة، وتركون من البدع، فتركوا الناس هكذا في حالة بطارة والعياذ بالله. لا، خير الأمور الوسط الوسيط، وشر الفرط والتفريط. شهر رجب شهر محرم، كان يعظمه في الجاهلية، في جهة الإسلام عظمه، وفيها حسنات والحمد لله. ربي قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله كما في تفسيره المات على التحليل والتنوير، يقول ربي سبحانه وتعالى جعل هذه الأشهر الحرم فرصة العبادة، فمن لم يكن متلبسا بعبادة في هذا الشهر فلا يكون متلبسا بمعصي على الأقل. فما نتلبسوش بالمعاصي، ما نظلموش أنفسنا بالمعاصي، ما نظلموش أنفسنا بالمخالفات الشرعية، ونكثر من الصيام اثنين وخميس مع الأيام البيض ما شاء الله تبارك الله، قراءة قرآن، ذكر، تسبيح بدون حد وبدون عدد، لا بأس بذلك. شهر محرم، وكما قال أحد الصالحين قال شهر رجب شهر البدر، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. اللي يحب يربح الطرق، اللي يحب ينجح في المقام بتاع رمضان، ما عليه كان يتدرب الآن على الصيام والقيام والذكر، لا بأس. وهكذا كان هدي السلف الصالح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عنا وقت إن شاء الله يوم الجمعة بساحة القصبة إن شاء الله، يعني غضبة لله ورسوله، ردا على هذا الزنديق المارق الذي لا يستحق أن نسميه، الذي تطاول على رب العالمين وعلى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، حتى يكون درس وعبرة لمن يعتبر. ربي ينصرنا على القوم الظالمين، وربي يهدينا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.